يقول من وكل في رمي الجمار فليرمي بعد رميه مباشرة. نعم يجوز له أن يرمي بعد رميه مباشرة فيقدم رمي نفسه ثم يرمي في موضعه عمن وكله، ولا يلزم أن يستكمل الرمي ثم يرجع من أول الجمرات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.